أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وكما تعلمون أننا ما زلنا نقف مع أولى آيات هذه السورة الكريمة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. في المحاضرة السابقة بينا ما هو المقصود بالعهود التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نوفي بها، والتي عبر عنها بقوله أوفوا بالعقود، وبينت لكم أن العقود نوعان: هناك عقد بين العبد وبين الرب، وهناك عقد بين العبد والعبد. والعقود التي تكون بين العبد وبين الرب نوعان: عقد أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، وعقد أنت قد أوجبته على نفسك كالنذر. وقلنا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا ينبغي أن نوفي به قدر المستطاع، وما أوجبه الله علينا إنما هو ما أحل وما حرم. وقلت لكم إنه بكلمة الإسلام، حينما قلت إني مسلم فقد دخلت في عقد وعهد مع الله أن توفي بكل ما أمرك به وأن تجتنب كل ما نهاك عنه قدر استطاعتك، وهذا شيء معلوم من الدين. أما فيما يتعلق بالعقود التي يوجبها الإنسان على نفسه لربه فيجب عليه أن يوفي بها كما قلنا، إلا إذا أوجب على نفسه حراما أو شيئا لا يرضي الله، وقد بينا ذلك بالأمثلة. ثم انتقلنا إلى الحديث عن العقود التي تكون بين العبد والعبد، وقلت لكم كل عقد وعهد أبرم بينك وبين آخر ينبغي أن توفي به أيضا في إطار ما أحل الله وشرع. أما ما حرمه الله سبحانه وتعالى ومنعه فلا يجوز لك أن توفي به، بل يجب عليك ألا توفي به. ثم انتقل بنا الحديث إلى قول الله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وقلت هذا أول عقد أراد الله منك في هذه السورة الكريمة أن توفي به، وهذا مما أوجبه الله عليك يتعلق بالحلال والحرام فيما تأكل، وهذا شيء هام في حياتنا. فالإنسان بالطبع لا يستغني عن الطعام ولا عن الشراب، فينبغي أن يأكل كما أراد الله، وأن يشرب كما أراد الله، وأن يعلم يقينا أن ما أراده الله إنما هو الذي يحقق لك المصلحة. أما ما لم يرده الله فبالطبع لا بد وأن تكون فيه مفسدة. فالله سبحانه وتعالى يشرع لمصلحتك، وبمقتضى عقد الإسلام ينبغي أن تلزم نفسك بما شرع الله. وكما قلت، بدأ الله سبحانه وتعالى بهذه العقود التي تتعلق بالحلال والحرام فيما تأكل. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قلت لكم هناك ملحظ لغوي ينبغي أن نقف معه، لأن هناك من يقع في هذا. عندنا في قضايا الإعراب الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمعلوم تقول شارب، ما دام جه عندي فعل يبقى لازم يكون له فاعل، فتقول شارب عبد الله الماء. جيت لقيت الكوبايه فاضيه، مين اللي شرب؟ شرب عبد الله الماء. الفعل هنا مبني لليه؟ للمعلوم، لان الفاعل معلوم، انا اعلمه وانت الان اصبحت تعلم ان الذي شرب هو من؟ عبد الله. فلو جئت وجدت الكوب فارغا وقيل لك شرب الماء، اين الفاعل؟ اصبح ايه؟ ها، مجهولا، خلاص مجهولا، ما حددتوش. وهنا بيسموا بقى الفعل اللي هو شرب ده فعل مبني للمجهول. ليه؟ لأن الفاعل ايه؟ مجهول، خلاص. صيغة الفعل المبني للمجهول هي التي معي، خلاص. حرمت عليكم بهيمة الأنعام، الآية ما قالتش مين اللي ايه؟ مين اللي حرم. يوم اوعى تقع بقى في الغلط تقول ده فعل مبني للمجهول. ينفع يتقال هنا الكلام ده؟ لا. انما بيقولوا ايه بقى؟ فعل لم يذكر فاعله للعلم به. مش فعل مبني للمجهول، يعني مجهول بالنسبه لك مين اللي بيحلل ومين اللي بيحرم. لا يحلل ولا يحرم إلا الله، إلا الله. وعشان كده هنا لا يذكر الفاعل، مش لكونه مجهول، لا. هنا لما يجي بقى يتكلموا ويعربوا يبقى في نوع من الأدب. اوعى تقول هذا فعل مبني للمجهول يبقى أنت تجهل من الذي حرم ومن الذي أحل. لا، لازم يبقى فيه أدب. فعشان كده بيقولوا هذا فعل أضمر فاعله ليه؟ للعلم به، مش مجهول بقى. لا، ده احنا ما ذكرناش الفاعل، لان يوم ما اجي اقول لك حرم تعرف على طول يبقى مين اللي حرم؟ الله. وحل تعرف مين اللي احل؟ الله. ولذلك قالوا هذا يعني انه لا يملك التحريم ولا التحليل الا الله او من ارتضاه من رسول. يعني يجي الرسول الاخر يحلل لك أو إيه؟ يحرم لك. فلما يجي النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يحل شيئا أو يحرم شيئا، نقبل ولا ما نقبلش؟ ليه؟ نقبل لابد. ليه؟ ليه؟ لأن الله هو الذي دعانا إلى هذا. وذلك أنت عندك حديث في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين جلس في يوم فلعن الواشمة والنامصة والمتفلجة للحسن. قاعد بيقول لعنة الله على النامصة، ولعنة الله على الواشمة، ولعنة الله على المتفلجة للحسن. الوشمه اللي بيعملوا وشم يقعدوا يعملوا بقى حسنات هنا ويعملوا مش عارف ايه هنا، واخد بالك ان كل ده عبث في خلق الله، وده بيحرص عليه كثيرا النساء. خلاص. ومعروف المتلمصه اللي هي تلعب في الحواجب. خلاص. وربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خلال ذلك ربنا تحمد ربنا عليها وما تلعبش فيها. تمام. والمتفلجات للحسن اللي هو بيفرقوا بين السنان، توسع ما بين السن والسن كده عشان لما تفتح بقها وتبتسم يبقى في نوع من انواع التنسيق والجمال كده، وفي دكاتره بيعملوا ده دلوقتي. خلاص. فامرأة من بني أسد سمعت هذا الكلام، ابن مسعود بيلعن الواشمة، طب ما احنا بنعمل ده، بيلعن النامصة، بيلعن المتفلجة، جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده منين؟ فجاءت إليه تسعى وقالت يا ابن مسعود سمعتك تلعن كيت وكيت وكيت، وقد قرأت كتاب الله فلم أجد ذلك فيه. وهي تدرك، امرأة فقيها عندها علم، أنه لا يجوز للمرء أن يلعن إلا من لعن الله. فهي بتقول له طب انت بتلعن دول، انا ما لقيتش ربنا لعينهم، انا فتحت المصحف قرات المصحف لم اجد فيه لعنا لا للواشمه ولا للمتلمصه ولا للمتفلجه. فقال لها انت قرات كتاب الله؟ قالت نعم. قال والله لو قراتيه لوجدتيه، لو قريت القران للقيت ان ربنا لعن دول. قالت فأين أجده؟ قال في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي لعن دول، يبقى بالضبط ربنا لعنهم. يبقى النبي إذا قال بحكم القرآن زيه زي كأن الله قال بالضبط كده، كأن، لأن هو الله الذي أمر أن نقبل ما يقول وأن نقبل تحليله وأن نقبل تحريمه. خلاص. من هنا لما تسمع بقى حرمت أحل، ما تقولش دي أفعال مبنية للمجهول، دي أفعال مبنية للمعلوم، ومش عايز أقول مبنية للمعلوم، أفعال لم يذكر فاعلها لأنه معلوم، فلا يحرم ولا يحلل إلا الله والرسول. ما عدا الله وما عدا الرسول فتحليل باطل وتحريم باطل. اطلعش بقى بالقوانين وضعية ولا فلان يحل على مزاجه أو يحرم على مزاجه. ربنا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، بدا كذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون. يبقى الذي يملك أن يحل أو أن يحرم مين؟ بس كده خلاص. فلما أسمع أحل حرمة أعلم إن الله والرسول، بس كده خلاص. يبقى الفاعل عندي إيه؟ ها؟ معلوم. لكن احنا بقى النهارده يقول لك صدق مش عارف ايه اتحرم، تضطر تسال مين اللي حرمه، لان كل واحد دلوقتي بيحرم وكل واحد بيحلل، والقوانين ومجالس تحلل ومجالس تحرم، واعلام يحلل واعلام يحرم، بقت ميغه، بقت ميغه. ولكن بالشرع لا يحل ولا يحرم الا الله ورسوله. فهنا كما قلنا لم يذكر الفاعل، مش عشان الفعل مبني للمجهول، الفعل عندي مجهول، لا لا، ده عشان اصلا ايه؟ معلوم، فلم يحتج الى ذكره، كل يسمع حرمت خلاص يبقى المحرم هو الله. طب ايه بقى اللي اتحرم بقى؟ قال الله حرمت عليكم ايه؟ بهيمة الأنعام. استغفر الله، أحلت لكم بهيمة الأنعام. طب إيه اللي ربنا بقى أحله؟ أحلله بهيمة الأنعام. يبقى أحل لكم بهيمة الأنعام. طب أنا عندي كلمتين، يبقى اللي ربنا أحله بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام. طيب أولا إيه البهيمة؟ البهيمة كما قال أهل العلم كل حيوان من ذوات الأربع. كلمة بهيمة أي حيوان له أربع رجلين، يبقى الحمار بهيمة، والجاموسة بهيمة كده، والخرتيت بهيمة. أي حاجة ليها أربع رجلين اسمها إيه؟ بهيمة. طيب أولا هي سميت بهيمة ليه؟ احنا قلنا بقى ان لما يكون اللي بيسمي انا وانت يبقى الاسماء لا تعلل. ما تسألنيش ليه، فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ها مش كده فاكرين لما قلنا ان الاسماء لا تعلل واحنا لسه في اول الصورة؟ خلاص قلنا لما تيجي تسأل واحد اسمك ايه؟ ايه؟ ايمن. ليه؟ بص عمل لي يعني عايز يقول لي ايه؟ ما هي دي فيها ليه؟ خلاص هو علم على شخص. فاحنا قلنا الاسماء في العاده لا تعلل، لكن اذا كان المسمي هو الله يبقى لازم نبحث بقى عن العله، لانه لا يصدر شيء عن الله الا لحكمه، فلازم نسال ليه. فتسميه الاشياء السماء، وذلك يقولوا اسمها سما ليه؟ والارض اسمها ارض ليه؟ والدنيا اسمها دنيا ليه؟ والإنسان اسمه إنسان ليه؟ إن كل دي اللي وضعها مين؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إيه؟ أول مخلوق اللي هو آدم، ربنا سبحانه وتعالى قال فيه وعلم آدم إيه؟ الأسماء إيه؟ كلها. يبقى اللي حدد له الأسماء مين؟ الله. يبقى دي الزوجة بتاعته، دي اسمها امرأة، ودي سماء، ودي أرض. تعلم كده، تعلم كده. إذن اللي سمى الأشياء المخلوقة هذه التي نتعامل معها وسمانا الله سبحانه وتعالى. فلما يجي بقى يقول على كل ذوات الأربع يسميها إيه؟ ها؟ بهيمة. سأل أهل العلم ليه اسمها بهيمة؟ ذوات الأربع دي اسمها بهيمة ليه؟ فقال بعض أهل العلم لإبهام الأمور عليها، ملعاش عقل، مش زي الإنسان، الأشياء مش مبهمة حواليه، بيفهم ده ويفهم ده ويعرف ده ويعرف ده ويعرف ده، ما تعرفش حاجة، خلاص ما تعرفش أي حاجة. فاسمها بهيمة لأن ما يدور حولها قد أبهم عليها، ما بتفهمش يعني. خلاص البعض عمل العكس، اعترض، قال مين اللي قالك إن الحيوانات دي ما بتفهمش؟ مين اللي قالك؟ ده احيانا بتفهم احسن من الانسان، احيانا بتفهم احسن من الانسان. ازاي يعني؟ قال صحيح، ده انت عندك حديث صحيح البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام جلس في صحابتي يحدثهم وليس فيهم ابو بكر ولا عمر، فقال بين رجل يحمل على بقره، في لفظ جلس عليها ووضع متاعه، جاب بقرة فطلع قاعد عليها وشال عليها متاعه. خلاص طبعا ده مش عمل البقرة، خلاص مش عمل البقر، ربنا ما خلقش البقر لكده. شوف النبي يقول ايه بقى عليه الصلاة والسلام، ده حديث البخاري والله كده. فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث والضر. تفهم من دايبة؟ عايزة تقول له، قال لي ما بتفهمش أنا فاهمك. والله أنا فاهمك، عشان أنت مش فاهم أنت تضع الأشياء في غيره. يبقى هي فاهمة هو مش فاهم. شوف يا اللي ما بتفهمش انا افهمك، دي مش وظيفتي، خرجت بي عن وظيفتي. تركب بقى وتحط ده، تروح تشوف لك جمل ولا تشوف لك حصان ولا حمار، لكن ما تعملش ده معايا. اني لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرث والدر. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر، مع انهم ايه مش موجودين. فأراد أن يعلم الناس أنك لما تستقبل هذا الكلام لا تستقبله متعجبا من قدرة الله، وإنما تستقبله مستسلما لقدرة الله. مش تقول يا، إنما تقول إيه، آمنت بالله، آمنت بالله. أو الله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. الشاهد معي في هذا الحديث إن نشوف اللي بيقولوا ما بتفهمش ومش فاهمة والحاجات دي ما بتفهمش، لا بتفهم، هي فهمت. وصاحبنا ده ها ما فهمش. طب أنا هقول لكم واقعة غريبة مرة، اللي بيقولوا على الحمار حمار، يعني واحد بيطلع عنده بلدة وما بيفهمش يقولوا أنت حمار. أول ما تزوجت فذهبت إلى بلد الزوجة في الشرقية، والأهل بقى أهلها أصابوا ونحنض معاهم يمين خلاص، فانا احب الغيطان والقعده وسط الخضره يعني. فاخذوني بدري، فطرنا في الغيط وقعدنا، فجاب بقى ايه حراره الشمس بتاعت الظهر دي، يا دوب انا صليت الظهر، وانا في العاده دي اصلي الظهر خلاص بقى عايز انام. فقلت ليهم انا عايز اريح، فخالها قال طب روح، روح الدار احنا قاعدين شويه، وروح انت على الدار نام واحنا قاعدين خلاص. لا نمت ساعة، نمت اتنين، هتقوم تلاقيني برضو قاعدين هنا. فقلت له والله انا ما اعرف يعني، طب هروح، طب حد يوديني. هل بسيط، راح جاب الحمار قال لي اركب وهو هروحك. طلع الحمار عارف السكة، والله ركبته ودخل بقى لحد باب الدار، ضرب باب الدار كده بعدين هو عارف رايح فين وازاي. بقيت طول السكة مبتسم عمال اقول بقى انت تعرف ولا اللي بيقولوا عليه حمار يا عم، هذا اللي بيقولوا عليه حمار يا عم خلاص، هو عارف السكة ازاي. وقال لي كده لما تقوم من النوم اركب اخبط بس كده واخرج بيه، هو برضه هيجيبك، هو عارف الغيط خلاص، ولا بيحوط شمال ولا يمين، ماشي اطرخ، عارف السكة صح تمام. فتقول لي ما بيفهموش، مين اللي قال ما بيفهموش؟ ولذلك لما تقرا، انت عارف انا عندي ذكر في المكتبة، انت عارف الانسان احيانا بتعتري حالات، فاحيانا يبقى خلاص ذهنه صافي مستعد يعترك مع العلم والمسائل الفقهيه والحاجات الجامده كده، واحيانا يصاب عقله بالملل والكلل كده على طول وتقفل. فبرضه الواحد بيبقى عايز يستغل الوقت ده، فاقول اسري عن نفسي، فيسرع نفسي بالقراءة. في عندي كتب بقى اللي هي بقى أخبار الحمقى والمغفلين والمش عارف، تقرأ فيها العجب تتعلم، وفي نفس الوقت تلاقي حاجة بتسرع عنك وتضحكك. يقرأ في عالم الحيوان، في بقى كتب تخصصت في علم الحيوان زي حياة الحيوان للدميري، من أروع الكتب في هذا، من أروع الكتب في هذا. فتقعد تقرأ فيها تشوف فعلا عجائب قدرة الله. فسبحان الله العظيم، لما جه بعض أهل العلم قال إني مش بهيمة عشان هي ما بتفهمش، لا قالوا العكس تماما، قالوا دي هي سميت بهيمة لأن أقوى لها وأحوى لها أبهمت علينا، يعني إحنا اللي ما إحناش فاهمينها. شو التعبير؟ يعني احنا اللي ما احناش فاهمينها، فهي مثلا تسبح، وربنا قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، يبقى انا مش عارف. وذلك لقلت لك وانا في بلد ريف، من بلاد الريف، ومعي صديق، وجينا ننام بالليل، تعرفين بقى الريف خلاص ترع ومستنقعات وبتاع، فالضفادع طول الليل لقيت صاحبنا قام قعد، الله يخرب بوك باللفظ كده، واحنا مش هننام في الليل نتهدوا بقى. انا ضحكت، قال لي عددك صاحي؟ ايوه سيدي صاحي. قال لي يعني ما طب انا مش عارف انام، انا مش عارف ايه ده، انا مش عارف. قلت له لو عرفت صدقني هيصعب عليك نفسك. عبد الله بن عمرو بيقول لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح. قلت له انت عارف دي قاعده بتسبح طول الليل كده وسعادتك نايم، شوفوا زعلان منها كمان، اذا هو قايم بيشتمها ليه؟ اهو نقيقها ده ابهم عليه، هو مش عارف ان ده تسبيح، هو مش عارف ان ده تسبيح، مش عارف. لكن هي لها فهم، لها تدبير، لها وعي، ولذلك لما عملت زمان سلسلة الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة اثبتت هذا، ان ده البني آدم بيتعلم منها. البني آدم لو عنده وعي يقعد يتعلم من الحيوانات والحشرات دي، تعلم تعلم يا راجل. ده ذاكرين قصة من عجائب هذا الحيوان، ده ذاكرين قصة ان احد الاشخاص في انجلترا زمان، تعرفين البلاد امريكا وانجلترا دي كانت يعني اراضي مقفهره صحراء، وكانوا اجهل خلق الله، مش عارف يعني. فطلع واحد منهم وادعى انه صاحب نبوءه، فهم قاعدين في الصحراء، خلاص قاعدين في الصحراء، فادعى انه صاحب نبوءه، انه بيفهم بقى في الفلك وصاحب نبوءات فلكيه وما الى هذا. فكانت احيانا تقوم ريح جامده تروح مدمره لهم الدنيا وتفاجئهم بهذا. فكان صاحبنا ده قبل ما تيجي الريح، ولسه بقى لا تقدم علمي ولا علم ولا مرصد ولا ارصاد ولا، بالبساطه بالبداءه كده، فكان يخرج قبل ما تيجي الريح بيومين ثلاثه يقول لهم الريح هتيجي من هنا، وكما يقول يحبس. فشوف مجدوه وقدموه ورصدوا له مالا في مقابل هذا، وجعلوا منه عالما وصاحب نبوءه. اكتشفوا بعد عمر طويل انه ليس له فضل في هذا. اللي كان ليه فضل ايه بقى؟ خلاص اللي كان فيه اللي كان ليه فضل ايه؟ حيوان اسمه اليربوع. اليربوع ده هو كان واحد منهم قدام الخيمه بتاعته، فهو كان يقعد يراقب ويتفرج عليه، والفرجه على الحاجات دي بتفيد. كان الامام احمد بن حنبل يعمل كده، يضع كرسيا ويجلس يتابع النمل يتفرج عليه. وابنه عبد الله يقول يعني كانت له جلسه مع النمل، وكان يطعمهم بيده السكر، يحط للنمل السكر كده واخد بالك وياكله، ويقعد يتفرج على عالم النمل ده اللي ربنا سمى سوره في القران باسم ايه؟ سوره النمل، اللي هي زي ما قلت لك بقى لما تقراها تعرف ان الام في عالم النمل بتفهم عن الام اللي من البشر اللي عايشه دلوقتي، اللي دلوقتي بيخلفوا عيالهم ويرموهم في احضان الشوارع والطرقات. تلاقي النمله الام في القران الكريم بتقول لعيالها ادخلوا مساكينكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دول بقى سابين عليهم العربيات عليها، بس بعد ما تخبط تصرخ وتصوت وتولول، لكن خلف وارمي في الشارع بس. فده عالم عجيب لما تقعد تتعامل معاه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، حاجة غريبة الشكل. فلاقوا الراجل ده قاعد بيتابع اليربوع ده بيراقبه، خلاص. ففجأة يلاقي اليربوع، اليربوع ده بيعمل جحر جوه الرمل كده، ففجأة يلاقيه طلع وراح قافل الباب ده وراح فاحر باب في حتة تانية. ايه الحكاية دي؟ يوم يوم ولا اتنين يلاقي الريح هبة من الناحية اللي قفل الباب فيها، لانه لو سابه والريح جت هتروح قافلة عليه وموتاه، خلاص. فتريه عنده استشعار قبل ما تيجي الريح بيومين، يحس الريح جايه منين، يطلع يقفل الباب اللي في اتجاه الريح ويفتح باب بالعكس، تقوم الريح تيجي ما تقفلش عليه الباب. فشوف ابن اللذينه بقى طلع قال لهم انا صاحب نبوءه. يقوم يشوف اليربوع بقى قافل الباب الليله ويقول الريح جايه من الليله ويا ابني الايه يومين وتيجي الريح كده خلاص كده. شوف خدها منين، شوف خدها منين. ولذلك انا لم اتعجب، انا لم اتعجب لما تيجي كنت تتابع حرب الخليج، حرب الخليج، شوف بقى امريكا مع ما لديها من تكنولوجيا واجهزه ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه، راحوا جايبين فراخ. اللي تابع منكم الاخبار ده كان يعرف الوقت ده في الكلام ده، اه والله قفص فيه فراخ كده حطوه على الحدود خلاص. فكتب الخبر ده ايه، حاطين الفراخ دي منين؟ فقال ان صدام في الوقت ده كان بيهدد انه هيضرب الامريكا والامريكان اللي في الكويت باسلحه كيماويه، فحطوا الفراخ دي لان الفراخ عندها استشعار بالكيماوي فمراقبينها عشان لو جات لها حاله هياج يعرفوا ان صدام طلع الكيماوي هيضرب بيه الفراخ. ده مين اللي بتعمل ده بقى؟ الامريكا. فشوف الحاجات دي البني ادم بيتعلم منها، قاعد بيتعلم منها، قاعد بيتعلم منها ليها وليها احوال. ولذلك لما جيت اتكلمت سبحان الله حتى عن النمله اللي قد كده دي، واخد بالك، قلت كلام غريب وعجيب، كلام غريب وعجيب. ولذلك الدميري في حياه الحوال بيقول معلومه خطيره جدا، يقول لك النمله دي سبحان الله اسرع حاجه تموتها الميه. النمله اسرع حاجه تموت الميه، قعد اعداء الميه يخنقه، جيب له اختناق على طول خلاص. فطول الشتاء بيبقى داخل جوه الجحور بتاعته خلاص عشان الميه طول الشتاء. ولذلك يطلع تلاقي النمل زاد جدا في الصيف. ليه؟ يقعد يجمع خزين علشان موسم الشتاء، فيقعد يخزن في الايه، في الجحور بتاعته. فاكتشفوا انه لما بيدخل حبوب جوه الجحر ما يسيبش الحبة سليمة، يجي النمل يتكاتل عليها ويقعد يشتغل فيها لحد ما يكسرها اتنين خلاص. احد يتبص، طب ليه؟ قال لك لان باطن الارض رطب والحبوب تنمو في الرطوبة، فالحبة طول ما هي سليمة تنمو، فيكسرها اتنين عشان تفقد خاصية النماء، عشان لو سابها سليمة ونمت هتهد عليه البيت بتاعه. لا، ولذلك اكتشفوا ايه اللي يقول لك حبة الكسفرة يقسمها اربعة. ليه؟ اللي يقول لك حبة الكسفرة اكتشفوا لما يقسموها اتنين تنبت برضه ولا تفقد خاصية الانبات الا اذا انقسمت الى اربعة. جاب ده منين؟ تعلم ده، ده البني ادم مش عارف يا راجل، ده البني ادم مش عارف يا راجل، ده البني ادم مش عارف يا راجل، ده البني ادم مش عارف. سبحان الله، تلاقي قرأت عن حيوان اسمه ابن عرس، ابن عرس خلاص، حاجه كده قريبه، شكله قريب من الغزال كده. ابن عرس، ابن عرس ده لحم طيب جدا، الحيوانات المفترسه تشتهيه قوي، الاسود والنمور والذئاب والضباع كده يشتهوه خلاص. فاكتشفوا حاجه غريبه جدا، انه مع ضعفه، مع ضعفه كده لما يعدوا عليه حيوان وهاجم عليه اسد او نمر او ضبع او ذئب يكتفي بانه يروح فاتح بقه كده، تقوم تلاقي الحيوان المفترس اللي هاجم عليه ده يتقهقر ويمشي. فانا قعدت اقول ايه يعني، طب ايه يعني يفتح بقه دي يعني ايه اللي اكتشفوا حاجه غريبه جدا، انه في نبات بينبت في الصحراء اسمه السذاب. السذاب ده من النباتات كريهة الرائحة بشكل غير عادي، بشكل غير عادي، وبتنفر منه السباع، بتنفر منه السباع. يقوم لقى ابن عرس ده مخزن عنده كمية من السذاب ده خلاص، يقوم يحس ان في نبر جاي ولا اسد، روح واكل له حبة بس، عامل لك الثاني يقرف ويمشي. تقول التخطيط ده يعني فهم الحكايه دي ازاي؟ يعني يعني درسها فين؟ مين اللي علمها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تقعد تقرا تقول والله سبحان الله، سبحان الله. فما تقرا في في في هذا العلم تدرك يقينا. طبعا لو قعدت احكي لك بقى على الحاجات دي تلاقي حاجات والله يكاد يشد تلاقي عقلك تقول سبحان من علمه، لكن تدرك انه عنده علم وعنده فهم وعنده وعي. سبحان الله العظيم، تدرك هذا، تدرك هذا. خلاص صائد السوس من الخشب، في في في حشره اسمها صائد السوس من الخشب. الخشب لما يتبل خلاص يسوس، يسوس يعني يوم يخش فيه سوس جواه يقعد ايه ينخر فيه لحد ما يهلكه تماما تماما. اذكر زمان رحت عند مش عايز يعني احدد، المهم عند شخص قريب للزوجه وبيت عنده فسمع طول الليل كده يا عم في ايه. فالصبح بقول له، قال لي لا ده السوس بياكل في الخشب اللي الدولاب هو تلاقي الخشب سوس وفي سوس عمال ينخر فيه كده خلاص. وهم شوف سبحان الله السوس اللي جوه الخشب ده رزق، رزق لحشرة تالي، حشرة تالي اسمها صائد السوس من الخشب. صائد السوس من الخشب ده له اما تيجي تشوف صورته كده له زي خرطوم صغير كده. الخرطوم ده الصغير ده مش معاه، انت عارف لما بييجوا يجيبوا المجس بتاع المفرقعات ده، شوفوا الغام وبتاع مش عارف ايه اللي مشوا على الارض ده، هو ده المجس بتاعه. يوم يمشي على الخشب يجي المجس بتاعه ده يروح زانن في الحته دي يقول له في سوسه جوه هنا، هم شايف يا جوه المجس ده يقول له كده. عنده حاجه ورا المجس ده زي الشنيور، والله اما تشوفها تستغرب يعني. شوف الصور الحاجات دي زي الشنيور، شنيور يروح ضربه كده يقعد يفعر يفعر يفعر الخشب صاد السودا يروح واكلها رزقه جوه. ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ تقعد تقرا وتقول ايه يا عم بهيمه الالعاب ما بتفهمش، ده احنا اللي ما بنفهمش، ده احنا ايه ده؟ ايه العالم ده؟ ايه العالم ده؟ فانطلاقا من هذا الناس اللي قرات وفهمت هذا العالم قالت كده، قالت كده يعني. شوف ما بيفهمش مين يا راجل، ده الهدهد عالم في العقيده، عالم في العقيده، واحد عالم عقيده بيتكلم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس ايه من دون الله، عارف يبقى البني ادمين بهايم اهو، هم اللي بهايم، هو اللي بيفهم. اما يبقوا بيسجدوا للشمس من دون الله عايزهم ما بيفهموش، مش عارفين ربنا وانا عارف. طب وايه اللي عمل فيهم كده؟ عالم عقيده عم بيتكلم. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم. ايه ده؟ ايه ده؟ إذا عارف الله وعارف الشيطان وعارف ان دول كفرة واللي بيعملوه ده غلط، الا يسجدوا ايه لله وعارف ربنا الذي يخرج الايه خبأ في السماوات والارض. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عالم عقيده يا ابني قاعد بيتكلم وبينعي على البشر جهلهم وغباءهم. تخيل، تخيل. فلما يجي بقى بعضهم يقول لك ان بهيمه يعني ما بتفهمش، قالوا لا لا لا لا، دي سميت بهيمة ليه؟ لأن هو أمورها كلامها أحوالها هي التي إيه؟ ها؟ أبهمت علينا. إحنا اللي مش فاهمين، يبقى إحنا اللي مش فاهمين خلاص، يبقى إحنا اللي مش فاهمين خلاص. يبقى أدي كلمة بهيمة، يبقى تاخدها على قول بعضهم يعني هي اللي ما بتفهمش بيدور حولها، وفي البعض الاخر لا ده لان امرها قد ابهم علينا، وده اللي بميل اليه انا، ده انا مقتنع بيه تمام خلاص. يبقى احلت لكم بهيمه. طب احنا قلنا البهيمه كل ذات ايه؟ اربع خلاص. يبقى كل بقى الحمار والجحش مش كده ولا ايه؟ والخرتيت والفيل، ما كل ده باربع رجلين. فوضع الله لها قيدا بهيمة الايه؟ الأنعام. يبقى مش كل حيوان باربع رجلين حلال، أمال الحلال ايه؟ بهيمة الايه؟ الأنعام. ايه بقى هي الأنعام؟ قال ما أنت في صورة عرفتك عليها، ما أنت في صورة عرفتك عليها خلاص، الإبل والبقر والجاموس والغنم يا عم الشيخ اللي هم ثمانية أزواج اللي هم أربعة بثمان تجواز، خلاص هذه بقى بهيمة الأنعام، هذه بهيمة الأنعام. بعض أهل العلم قال بهيمة الأنعام مش كده، لا ده بهيمة الأنعام ما يكون في بطون الأنعام وسميت بذلك لأن الرحم قد أبهم علينا ما فيه، احنا مش عارفين الرحم فيه ولا ما فيهوش، ففجأة حضرتك تروح ذابح بقرة تلاقي جواها ولدة، حصل وبيحصل، ناقة تلاقي جواها ولدة، أهي الولدة اللي جوه دي أمها اسمها الأنعام والولدة اسمها بهيمة الأنعام. طب سميت كده ليه؟ قالوا لأني أمر الرحم بتاع الأنعام أبهم علينا فما نعرفش إيه اللي فيه فسميت إيه، ولذلك بتروح تذبح وما أنتش عارف، أبهم عليك الأمر، يبقى أمرها مبهم عليك، مبهم عليك، يبقى اللي جوه البطن ده هو اللي اسمه إيه؟ بهيمة الأنعام. طيب لما بروح أذبح حيوان يبقى اللي هلاقيه في بطنه اسمه إيه؟ بهيمة الأنعام، تبقى دي حلال ولا حرام؟ تبقى حلال ولا حرام؟ حضرتك رحت ذبحت بقرة ولقيت جواها بقرة صغيرة، تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ ايه؟ تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ ايه؟ ها؟ اختلف الفقهاء، ها؟ ما ها؟ ها؟ ها؟ لما بقى عالم يا عم لسه بتعلم، خلاص؟ ها؟ فتاكلها ولا ما تاكلهاش؟ شوف بقى اللي قالوا الفقهاء، بعضهم قال تؤكل مطلقا بنص الآية دي، وحلت لكم بهيمة الايه؟ لو كان هو ده المقصود بقى يبقى تؤكل، وبعضهم قال تؤكل بشرط، بشرط أن تكون قد أشعرت واكتملت خلقتها، يعني تلاقي اللي جوه ده خلقته ايه؟ كاملة وايه؟ ومشعر، طلع له شعر يعني. فريق ثالث قال تؤكل إن لم تدب فيها الروح، يعني ما وصلت لهاش روح، خلاص؟ لكن لو وصلت لها روح إن وجدت حية هتذكى وإن وجدت ميتة لا تؤكل، لا تؤكل. قالوا طيب إن وجدت ميتة دي إحنا ذبحنا ولقيناها ميتة هنعرف كان جالها روح ولا ما جالهاش روح إزاي؟ خد بالك من الحتة دي، إزاي؟ قالوا هنقول لك، لكن ده رأينا، لكن ده رأينا. يبقى أدي الخلاف اللي إيه؟ اللي وقع بين أهل العلم. أنا قلت لك من ذي قبل أهل العلم يختلفوا كيف ما شاءوا، ونحن نقرأ خلافهم ونضع على الرؤوس، لكن في النهاية بنقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللي عايز يقول لي آكل دليله إيه، واللي عايز يقول لي ما كلش دليله إيه، واللي عايز يقول لي آكل بس بشرط يقول لي دليله ايه، وانا في النهاية خدام الدليل. ومعنى ان انا بقول كلمة دليل يعني انا عايز نص من كتاب او سنة، ولذلك انا دايما اقول لك كده اياك ان تقبل قولا بغير نص الا فيما لم يرد فيه نص، يعني لو في قضية تخلو من النص خلاص كل واحد من اهل العلم يقول ما يعلم لا يجتهد، وفي النهاية أنا بميل زي ما قال علماء الأصول باخد بالأحوط. بص في ناس دلوقتي زي ما قلت لك كده بيطلع شوية ترزية، وخاصة بقى المفتيات من الحريم، أمن نصير وسعد ذكر وعبلة الكحلاوي بتاعت بنت يا لجل النبي ده، كل دول بقى تقعد يا أختي. أنا هقول لك هم قالوا واحد اتنين تلاتة واللي يعجبك خديه. ما شاء الله، أنت بتفصلي لها فستان، اللي يعجبك خديه. مش في راجع وفي مرجوح، في مصيب وفي مخطئ، هي سلطة وكله صح. كل صح ده كلام يقوله عائل، كل صح ده بحسب اجتهاده، لكن بحسب واقع الامر مش كله صح. لان لما يجي واحد بيقول لي حلال والتاني بيقول حرام اقول للناس كله صح ازاي بقى راجل مقبول؟ يبقى كاني بقول له حلال الحرام، يعني تركب على بعض ازاي دي؟ واحد بيقول لي حلال والتاني بيقول لي حرام، يبقى معناها ايه؟ يبقى في مصيب وفي مخطئ، مخطئ مش كله صح، مش كله صح. لكن لما تكون القضية خالية بقى من النص، مفيش نص يقدر رجح لي قول على قول، مفيش دليل رجح لي قول على قول، يبقى أنا بحمل الناس في النهاية على الأحوط. زي ما حصل لما جه الفقهاء يتكلموا عن المرأة إذا وضعت ولم ينزل عليها دم، دي حالة ما حصلتش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يصدر فيها حكم إن امرأة تلد وما ينزلش عليها دم. لكن حصلت في وقت امرأة ولدت ولم ينزل عليها دم، خلاص. وسئل الفقهاء في هذا، فبعضهم قالوا إن اغتسال المرأة مرتبط بسبب، والسبب هو نزول الدم، فما دام ما فيش دم يبقى خلاص ما فيش اغتسال، تتوضى وتصلي على طول ما فيش مشكلة. البعض الآخر قال الموضع لا يخلو من دم، وعلم الولادة بيقول كده، فالأحوط لها أن تغتسل. أما جاء نفتي بفتي بإيه؟ بالأحوط. بالأحوط ليه؟ لأن أنا ممكن أقول لها ما تغتسليش ويبقى الغسل واجب عليها، يبقى أنا ضيعتها. لكن لو قلت لها اغتسلي والغسل مش واجب عليها أنا ضرتها؟ بالعكس، أنا خليتها أخذت بالأحوط، ما خسرتش حاجة، ما خسرتش حاجة. دي لما القضية تخلو من النص. لكن لما القضية لذلك رقم واحد لابد إن أنا أبحث عن دليل يرجح، يقول لي مين الأرجح، رقم واحد. فدول قالوا هذا الكلام، هل مع أحدهم ما يرجح قوله على قول الآخرين؟ ده اللي لو أنت عايز تعرفه وتكمله يبقى إن شاء الله أشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إيه تمام. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا يا رب. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا